نعلم أن كل من المصيريين واليهود والشيعة الإمامية كلهم أعداء للإسلام، فلو تكرمتم بتبيين أشد خطرا على الإسلام وأشد أعداء له، وجزاكم الله خيرا. كل البدع شر على الإسلام، المصيرية نعلم أنهم باطنية كفر بعضهم، وهم باطنية من الرجل الباطنية، وإن أولي الرجل الباطنية يعبدون على البيت ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب. الشيعة الإمامية هو الرافضة، والرافضة يسبون على ذكر عمر ويؤلفون عليا وعلى زيد، أي مثلا زيد بن العسل يؤلفونهم ويحمدونهم ويعتقدون فيهم أنهم معصومون ويقولون أنهم يعلمون الغيب إلى غير هذا من الشرور العظيمة. هؤلاء لا شك أنهم من الأعداء، وأن ما يبثون من المسلمين الشرور والفتن أنها من مكاربهم ومن أسباب توبة المسلمين ومن أسباب تأثرهم تأثر كثير منهم في هؤلاء من المصيرية والرافضة الإمامية وهكذا الخوارج وهكذا المعتزلة وهكذا الجهمية وهكذا غيرهم من البدع الذين دعوا بها المسلمين. لكن الأولين كانوا من الصالح، عرفوا مكائدهم وعرفوا ضلالهم ولم يلتفتوا إليهم، وقاتلوا من قاتلوا منهم ولم يلتفتوا إليهم، وحاربوا أعداء الله وجاهدوا في سبيل الله وظهروا على الإسلام، ولم يبالوا من ذلك الظالمين من الشيعة ومن القوائم وغيرهم، من تارة يحاربونهم وتارة يشتغلون يعني كفرة المعلمين والقيام ضدهم، وهؤلاء لهم نصف الأجر. هذا الحجر الذي في القدس يتعلق بالقضاء، ومعلوم أيضا من كلام السؤال الأول، معلوم أن العدو من يتظاهر بالإسلام أشد على المسلمين، العدو المعلم المنافق الذي يعلن إسلامه وهو منافق ضد المسلمين أعمال ومكائد المسلمين أشد عليهم من الكفار المعلمين، ولأن الكفار المنافقون أشد ضلالا من الكفار المعلمين، وصاروا في بقية أسماء الله من أول الله. لماذا؟ لأن أظهروا الإسلام وكذبوا في الباطل وكادوا له في الباطل، وهكذا كل من كان يشبههم من الغيرية ومن الرافضة ومن غير ذلك هم بهذه المثابة، نظروا مع المسلمين أجل لأنهم تظاهروا بالإسلام وادعوا الإسلام، ولكنهم في الباطل يحاربون الإسلام ويدعون إلى غيره ويدعون إلى عقائد ويحل غير ما جاء به الإسلام، نسأل الله السلامة. كل من عبد بهذه الطريقة هو كافر، ومن عبد من الله وتألأ على البيت وتألأ غيرهم كفر، لكن الشيعه الثاني بعضهم يؤلف على البيت وبعضهم لا يؤلف على البيت. قال الشيخ الثاني انه 22 فرقه، فالرافضه الذين يؤلفون الله اذا البيت ويقول عليا والحسن والحسين ومن بعدهم وعلمت العشر بل اولى انهم يروا الا الكفر على رده، يقول لا كفر على رده، اما لمجرد سب او مجرد سب للصديق او سب للعاون او سب للعمى هذا اعتق به كلام. إذا كان لا يأتي طبعاً آخر لا يعود على البيت ولا يؤلفهم ولا يتعلمون من أول غيب، ولكن مجرد أبقى على مثل سب لعادة أو سب لهم ومعارض أو سب لعمر أو سب لهم، لكن هذا عند جهل من الحلم ليس بكافر، ولكنه عاصي وكافر تحريم وغبر شديدة، وبعض أهل العلم هو كافراً بذلك نسأل الله العافية، لأن الله كافر عن الصحابة أن يغيروا لهم الكفر ولم يغيروا لهم الصحابة ويغيروا الصحابة، لا شك في كفره وضلاله، الذين يعبدون الصحابة ويسبون الصحابة عموماً لا يكون مسلماً. أما في بعضهم يجد شيء من السبت على بعضهم هذا وسط وضلال، ولكن لا يكون كفراً أكبر.